ان الميكروب بتاع الذكوره لحق يطلع ذكر، الميكروب الانوثه اللي فيه واجي يلحق يطلع انثى. طب اتنين ان كانوا ذكور يبقوا ولدين، ان كان واحد مش عارف من ده واحد من ده يبقوا ايه، وبقوا عملوا سباق ودخلوا في البويضه يبقى ايه ذكر وانثى، ان كانوا كده يبقوا بنتين. اذا كله جاي منين؟ جاي من وكان ربك قديرا، لكنها حاجه دقيقه قوي لان ربنا يزين الآب كده. وكان ربك ايه؟ وكان ربك قديرا. العربي زمان قبل حتى ما يجي القران يظهر فطن الى هذه العمليه بالفطره كده. الست اللي كانت متجوزه ابو حمزه وبعدين ما بتجيبش ذكور، فراح اتجوز واحده ثانيه على طريقه الناس، عايز ولد عايز ذكر يعني، لان كلمه ولد يستعملوها في الذكر هي تطلق على الاثنين. فراح اتجوز واحده عشان تجيب له ذكر، وديك قاعده الايه ما يمرش بقى عليها. فقالت الرجل بتاعها المشهور: ما لأبي حمزة لا يأتينا، بتصعب يعني ازاي ما بيجيناش، غضبان أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك بأيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. داخلنا إيه؟ كأن العربية القديم فطن الى هذه المساله اللي ما اكتشفتش الا في القرن العشرين، ان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.